أود أعمالا في بنك إنه النقطة الضوئية أجمل ويقول له لما أصلا راح معنا أحطاك الربح حيران تبقى في هذا الشيء البنوك الضوئية لا لا يدع بها لا عند ضوء يقول إنه ما عرف الشيء لا أود عندهم ضوء لا لا يأخذ الربح ضوائي يعني ربا أو ضوائي ربا فلا يحل له يأخذ ربا ولا يأخذ مرتبات لكن بعض أهل العلم قال إذا أخذ الفائدة ما شرطها ولا اتفق عليها ولكن قال هذه البلد من أخذها وصرفها في جهة البر وهذا صحيح أو إصلاح طريق أو ما أشبه ذلك من شيء ينفع المسلمين ولا يأكلها ولا يحطها بماله ويصرفها في وجهه قال بعض أهل العلم أن هذا الأثر يجد مصلحة المسلمين ولا يأخذها النصارى وغيرهم فيصرفونها في معاصي الله هذا قاله بعض أهل العلم إذا أخذه واحتار وصرف ذلك في جهة البر وهو لم يشارطه ولم يرضى بذلك فهذا له وجه اما ان يتفق على الربا او ياخذ الربا لنفسه او لماله او يحفظ لماله هكذا يعني. عن جهل يا شيخ ولو عن جهل ناخذ بعدين اخذ ما ياخذ حيوان في عمر بها تصدق ممكن اعتذر خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.